بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 35 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، وما زال السياق في حديث فضائل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان وخلافته رضي الله عنه: أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد عن بشير بن زاذان عن عمر بن صبح عن مكحول عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاوية أحلم أمتي وأجودها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الإسناد فيه مقال ولا يثبت من وجه صحيح، والطرق التي جاءت معه قد يتقوى بها، ولكن يؤيده ويشهد له الواقع، فإن معاوية رضي الله عنه من أحلم الناس، وكان يضرب به المثل في حلم الملوك رضي الله عنه. نعم. والجود كما سبق من كلام الصحابة أنه كان من أسخى الناس رضي الله عنه. نعم. قال: وأخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى عن إبراهيم بن زكريا عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلا، فأعطى معاوية رضي الله عنه 3 سفرجلات وقال: ألقني بهن في الجنة. وهذا الحديث جاء من عدة طرق كما في الأجزاء والمشيخات تاريخ دمشق، وهو أنه أوتي النبي عليه الصلاة والسلام ب4 سفرجلات. السفرجل هي شجرة مزهرة تنبت الثمر المعروف بالمشمش يسمى بالسفرجل، فأعطى جعفر بن أبي طالب 1، وأعطى معاوية 3. إن كان هذا الوجه الذي ساقه منه ها هنا فيه غرابة، إذ جعل المعطي هو من؟ جعفر بن أبي طالب، وكان هذا في السنة 9، ولما يسلم بعد معاوية. على كل حال، قال لمعاوية: إلقني بهن في الجنة، وهذا يدل على فضله، على فضله رضي الله عنه، وعلى هذا الشرف إذا ثبت هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليك. قال: أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصفى عن عبد العزيز بن بحر قال حدثني إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، أنت مني وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين. وهذا فيه مقال أيضا، وقوله أنت مني وأنا منك إذا ثبت هذا يعني من أخوة الدين مع أخوة النسب، فإن معاوية هو ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهو في طبقة أبيه أبي سفيان، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وش قال المحشي عندك تخريجه؟ قال: رواه الأجري في الشريعة واللالكائي، وذكره الذهبي في الميزان، فقال عبد العزيز بن بحر المروزي عن إسماعيل بن عياش بخبر باطل، وقد طعن فيه عباس الدوري فذكر الحديث. وهذا من رواية عبد العزيز بن عمر، لعله هو ابن مروان اللي أشار إليه، وإسماعيل بن عياش إن كان إسماعيل صدوق لكن يقع منه الغلط، والله أعلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قال قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله. قال أحمد أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد عليهم نعمة. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية كما قال. نعم، أن هذا ممن أنعم الله عز وجل عليهم بالنبي قريش وهم رهطه. وقريش تشتمل على 14 فرعا، يعني 14 قبيلة، على 14 قبيلة وأربعة عشر فرعا. والأنصار وهم قبيلتان الأوس والخزرج، على الأوس سعد بن معاذ وعلى الخزرج سعد بن عبادة. ومزينة قبيلة قبيلة كانت في المدينة وحواليها، ثم جاءت حرب في القرن الثالث فدخلت في حلف مزينة، إلى أن ضعفت مزينة وغلبت عليها حرب فدخلت في حرب فدخلت مزينة في حلف حرب. وجهينة هي القبيلة المشهورة القضاعية، وأسلم أيضا من قضاعة، يقال لهم بنو أسلم ابن أفصاء، وهم قبيلة خزاعية. وغفار رهط أبي ذر، وهو ابن مليل أحد بطون كنانة. وأشجع وقبيلة المشهورة التي ينسب إليها بالأشجعي. هؤلاء من القبائل كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فصار النبي مولاهم عليه الصلاة والسلام. وأبو سفيان من أين؟ من قريش، بل من بني عبد مناف. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن الوليد بن داود الأنصاري من آل عبادة بن الصامت عن ابن عمي عبادة بن الوليد أنه حدثه عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة ومزينة وأشجع موالي من دون الناس ليس لهم من دون الله مولى. وهذا يشهد للأثر الذي قبله. والوليد بن داود الأنصاري من آل عبادة ابن الصامت، يرويه عن ابن عمه عبادة ابن الوليد عن أبيه الوليد عن جده عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم. والوليد هذا هو الذي حدثه أبوه لما احتضر، حدثه أبوه عبادة قال يا بني إنك إن لم تؤمن أن ما أصابك بقدر الله فإنك في النار، في رواية فإنك لست من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أورده الشيخ محمد في باب ما جاء في إثبات القدر، أو باب ما جاء في منكر الرد على منكر القضاء والقدر. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وغفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وحديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من مواليه قريش وأسلم والأنصار وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قوله موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله تخصيص لفضل هذه القبائل. والحافظ العراقي رحمه الله ألف مؤلفا نفيسا سماه محجة القرب في فضل العرب، وترجم عليها بهذه الأحاديث في فضل قبائل العرب جملة ثم في فضلهم فردا فردا. وأيضا الإمام البخاري في كتابه في جامعه الصحيح في المناقب، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل فضائل الصحابة ذكروا هذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأ يحيى بن عباد قال حدثنا إبراهيم قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان عن محمد بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهانه الله. من يرد هوان قريش أهانه الله، لأن هذه القبيلة هي رهطه عليه الصلاة والسلام وهم مواليه، والأئمة منهم لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وخلافة النبوة كلهم منهم، ثم في الأمراء الاثنى عشر كلهم من بني أمية من قريش. ولهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد هوان قريش أهانه الله، ويشهد له من أهان السلطان أهانه الله. علة هذا الطريق هو محمد بن أبي سفيان وهو ابن علاء الثقفي، لكن قال الحافظ بن حجر فيه في التقريب مقبول، يعني حيث يتابع، فإن لم يتابع فإن حديثه يكون من قبيل الضعيف المنجبر. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف رضي. خلفا رضي. إن الأمير بعده علي، وعلي أحسن في الضبط لأنها تصير خبر إن، لكن علي أتى بها لأجل النظم. إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف الرضي. نعم. إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف الرضي خلفا رضي وفي الزبير خلف الرضي. قال فقال كعب لا، ولكنه صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية، فقيل لمعاوية إن كعبا يسخر بك يزعم أنك تلي هذا الأمر، فأتاه فقال يا أبا إسحاق وكيف وهاهنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت صاحبها. هذا كان قبل قتل عثمان، لأن الحادي هو الذي يسوق الركائب في السفر لئلا تمل، إذا سروا بها في الليل يحدوها الحادي وهو نشيد إما برجز أو بغيره يشجعها ويخف بها المسير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا حاد يحدو بنا في إحدى غزواته، وقال لأنجش رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير. وكان يحدو عليه الصلاة والسلام ويقر الحدى في السفر تنشيطا للمسافرين وركائبهم، وفي الحضر في العمل إذا كان العمل نشيطا مثل بناء المسجد ومثل حفر الخندق، حدا عليه الصلاة والسلام بحدو الناس. فقال هذا الحادي الذي يحدو بعثمان في إحدى سفراته إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلفا رضيا، قال له كعب وهو كعب الأحبار. ما اسم كعب الأحبار؟ كعب بن ماتع الحميري، وهو من أعلم اليهود الذين أسلموا، أظنه يأتي بعد عبد الله بن سلام، فهو مثله إن لم يفقه في العلم، وإن كان ابن سلام يفوقه في الصحبة، والصحبة شرف لا يدركه شرف. وكعب الأحبار قد قرأ الكتب فقال: لا تقل ذلك، إن خلفه صاحب البغت الشهباء، يعني معاوية ابن أبي سفيان. فقيل لمعاوية: إن كعبا يسخر منك، يقول أنت الذي ستتولى الأمر بعد هؤلاء. فأتى معاوية كعبا فقال: يا أبا إسحاق، وكيف أتولاه وهو هنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت صاحبها، أنت صاحبها، يعني الإمارة. ووقع ذلك بعد الحسن بن علي بن أبي طالب. فإما أن يكون هذا قد ورد له ذكر أو إشارة في كتب من قبلنا، ولا يعتبر هذا من الرجم أو ادعاء علم الغيب. نعم. قال: أخبرني بنان بن يحيى قال: حدثنا حسين بن عبد الله قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن جعفر بن أخي إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت أم حبيبة، وكان يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من هي أم حبيبة؟ هي رملة بنت أبي سفيان، وهي أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق مهرها النجاشي ملك الحبشة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قالت: وكان يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بك يا حميراء؟ حميراء تصغير حمراء، وليس كما يذهب إليه البلهاء بأنها تصغير حمارة، لا تقبله اللغة، ولا يليق ذلك لا بنبينا عليه الصلاة والسلام ولا بعائشة رضي الله عنها. يا حميراء لأنها كانت بيضاء مشربة بحمرة رضي الله عنها، يعني ما الذي جاء بك في واليوم هو بيومك. نعم. قالت: قلت: حاجة بدت. قالت: ودق الباب معاوية فقال: أذنوا له. قالت: فدخل يمطط في مشيته، قال: كأني برجليه ترفلان في الجنة. قالت: فجاء فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟ قال: قلم أعددته لله ورسوله. قال: أما إنه جزاك الله عن نبيه خيرا، فوالله ما استكتبتك إلا بوحي، وما أعمل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي، فكيف إذا قمصك الله قميصا؟ قالت: فوثبت أم حبيبة رضي الله عنها ترى الله تعالى مقمصا قميصا يا رسول الله. قال: نعم، وفيه هنات وهنات. قالت: فادعوا الله لأخي يا رسول الله. قال: جنبك الله الردى وزودك التقوى وغفر لك في الآخرة والأولى. الله أكبر. هذا إن ثبت فهذا من أحسن ما يقال في فضائله رضي الله عنه. مش قال المحشي عندك؟ قال: وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن كثير في المجروحين. إيه. بس قال هذا؟ إيه بس ذكر عبد الله بن كثير. أو كثير بن عبد الله؟ لا ذكر، قال عبد الله بن كثير. وش قال عندك أنت؟ قال: وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن كثير. من قال موضوع؟ اي ثم خرجه. نعم هو ذكر كان ترجع من عبد الله. ما هو كثير بن عبد الله؟ المحشي عنده في نفسه. هو قال كثير بن عبد الله صواب، عبد الله بن كثير زين ابن جعفر بن ابي كثير. اي وهذا كثير بن عبد الله أو عبد الله بن كثير هو فيه العلة، لكن هنا جاء عند الطبراني من رواية السري بن عاصم وفيه ضعف. وش قال المحشي عليه؟ هل ذكر كلام أهل العلم؟ ذكر. وش يقول؟ قال: والحديث رواه الطبراني في الأوسط من طريق السري بن عاصم. السري بن عاصم. قال: حدثنا عبد الله بن ابن كثير عن أبي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها فذكرته. ثم قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن هشام إلا عبد الله بن يحيى تفرد به السوري. بس ما ذكر غير هذا. ابن عساكر في تاريخ دمشق أورد جملة من هذه، لكن ابن عساكر ما تفرد فيه الغالب عليه الواهي. ذكروا شيئا غير هذا؟ عندك شيء؟ اي هذا هذا أثي به هنا. في غير هذا وهو ضعيف في المجمع. ها الله المستعان. والحافظ بن كثير رحمه الله لما ذكر هذا تعجب من أن ابن عساكر أورده ولم يتعقب عليه مع اطلاعه وعنايته بالحديث أنه لم ينبه عليه. فالظاهر منه هو ما ذكر من ضعفه، وإلا ما جاء في متنه يشهد له الواقع. من ذلك أن معاوية هو كاتب الوحي، أحد كتابه التسعة. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ترى الله مقمصا قميصا، أو فكيف إذا قمصك الله قميصك، قال مقمص الله قميصا، قال نعم وفيه هنات وهنات، إشارة إلى ما حصل من النزاع عليه قبل أن تجتمع الأمة عليه بتنازل الحسن بن علي له لمعاوية بالخلافة رضي الله عنهم. فهذه الهنات التي كانت وقبلها صفين والجمل، والله يغفر لهم. ثم أيضا هذه الدعوة التي إن ثبتت فهي دعوة عظيمة، جنبك الله الردى وزودك بالتقوى، أو زودك التقوى وغفر لك في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه قريبا من المدينة، وكان يدخل كل جمعة على حمار، فإذا قضيت الصلاة انصرف. قال فلما هاج الناس لقتل عثمان رضي الله عنه. عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهوديا فأسلم، وكان حبرا من أحبارهم وأبوه من أحبارهم، وكان ينزل قريبا من المدينة في نخل له ويشهد مع المسلمين صلاة الجمعة، حتى كانت الفتنة العمياء في قتل عثمان، فوعظ الناس بهذه الموعظة. يا أيها الناس. نعم. جاء فقال يا أيها الناس لا تقتلوا عثمان واستعتبوه، فإنه ليس من أمة قتلت نبيها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهريقوا دماء 70,000، ولا قتلت نبيها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهريقوا دماء 70,000، ولا قتلت أمة خليفتها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهريقوا دماء 40,000 منهم، ولا هلكت أمة حتى يرفع القرآن على السلطان. قال سليمان فقلت لحميد ما يرفع القرآن على السلطان؟ قال لم تر إلى أهل الأهواء كيف يتأولون القرآن على غير تأويله، يطعنون به على السلطان فلا تقتلوا عثمان. فأبوا، فلما قتلوه جاء عبد الله بن سلام فجلس على طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أتى عليه، فقال له يا علي أين تريد؟ قال أريد العراق. قال ارجع إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن فارقته لم تره أبدا. فقال بعض من معه دعنا فلنقتل هذا. قال علي مه هذا عبد الله بن سلام رجل منا صالح. قال عبد الله بن مغفل كنت أستشيره في شراء أرض إلى جنب أرضه، فقال يا عبد الله اشتر تلك الأرض فإنها لم تكن 40 سنة إلا كان فيها حدث. قال فوقع صلح الناس واجتماعهم على رأس 40 سنة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وليس هذا كله من علم الغيب، وإنما والله أعلم مما عنده من العلم الموروث الذي جاء في الكتب السابقة، ينضاف إليه الحذاقة والفهم. فهو رضي الله عنه نهى الناس عن قتل عثمان، وذكر أنه ما قتلت أمة نبياً إلا فشى فيهم السيف حتى كان القتل فيه 40 أو 70 ألف، كان القتل فيهم 70 ألف، أي عدد كثير. وما قتلت أمة خليفة إلا استحر فيهم القتل كم؟ هذا وش فيه؟ ها؟ أي نقرأ عليه؟ ينقطع الصوت عندكم في نعم. وما قتلت أمة خليفة إلا استحر فيهم القاتل 40 سنة، والعدد هنا غير مراد، يراد منه التكثير. وهذا وقع في قتل الأنبياء في بني إسرائيل، ولهذا عاب الله الكفار منهم بقتلهم الأنبياء وكذبهم على الله، اللهم استعان. ثم قال لعلي وهو في مدرجته لما ذهب إلى العراق، وقف أمامه وقال: ارجع إلى منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك إن خرجت لن تراه بعد ذلك. ووقع ذلك، فإن علي لما خرج إلى العراق إلى الكوفة لم يرجع بعدها إلى المدينة، الله المستعان. وأنه قال لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وكان يستشير عبد الله بن سلام في أرض إلى جنب أرضه، قال: اشتر تلك الأرض، فإن له لم تكن 40 سنة، أي من موت النبي عليه الصلاة والسلام، أو عفوا من هجرته، إلا كان فيها حدث أشار إلى حدث الجماعة لما تنازل الحسن ابن علي للأمر لمعاوية، فاجتمع الناس عليه فلقب ذلك السنة، سمي تلك السنة بسنة الجماعة وبعام الجماعة، على رأس 40 سنة من مهاجره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية رضي الله عنه فقال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وهذا الحديث له طرق، منها هذه الطريق من رواية الحارث بن زياد رضي الله عنه، ومنها من طريق العرباض بن سارية، وله طرق أخرى يتقوى بها الحديث. وهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية: اللهم علمه الكتاب، وكان من كتاب الوحي، والحساب وقيه العذاب. وليس السجعها هنا متقصد، وإنما جاء هكذا. إيش قال المحشي عندك على تخريجه؟ قال: تقدم تخريجه برقم 680. يقول تقدم تخريجه. ها؟ قالوا: هذا الحديث لنا علم وهو عن الألفاظ بن ساري رحمه الله، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. قالوا: حديث العرباض هي حديث العرباض سابق، أن هنا هنا من طريق من؟ الحارث بن زياد. هو يروي عن الألفاظ. أي طيب. أي كثيرة كبيرة أحد أو كثيرة أحد؟ لا كبيرة أحد. أي نعم. قال يونس بن سيف صالح الحديث وقدموا يعني. أي أشار إلى متابعات أخرى. ما هذا خاص درسنا ولا كل الدروس ده؟ إن شاء الله تعالى. لا الدرس الماضي كان. أي نعم. ذكر له حاشية حديث آخر، ذكر عندك شيء؟ وقال إسناده ضعيف وتقدم 600. لا أحكامه ما علينا منها، أحكامه فيها مجازفة وقلد غيره، لكن هل ذكرها في التخريج شيء؟ لقب 695 ما له علاقة به حديث آخر. لا هو ذاك تقدم لنا من حديث العرباض بن سارية. 695 ما هو يختلف النسخ في ترقيمها. له مرة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وسبق حديث العرباض بن سارية قبل كم تقريبا 300 حديث ها؟ 16 حديث. اقرأ الإسناد حق العرباض. عن يونس بن إيش؟ ابن زياد؟ يونس بن سيف. أي. نعم من هذا الطريق هم يجتمعون في معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن العرباض عندك؟ أي. أي نعم. ها؟ وش يقول؟ قال رواه أحمد في المسند وابن خزيمة ورواه الطبراني في مسند الشاميين وأحمد في فضائل الصحابة وابن عساكر وقال الألباني رحمه الله إسناد ضعيف الحارث مجهول لكن حديث الغداء صحيح له شواهد حديث العرباض وغيره كما بينته في الضعيفة. حديث الغداء ايش يقول الشيخ ناصر إسناد وقال الألباني إسناده ضعيف الحارث مجهول لكن حديث الغداء صحيح له شواهد حديث العرباض وغيره كما بينته في الضعيفة وطرفه الأول رواه النسائي وصححه الألباني ورواه ابن حبان والبيهقي وابن عساكر. نعم وطرفه ذكر الكلام كثير. الألباني في السلسلة رقم كم؟ الطرف الأول في النسائي وصححه الألباني ما ذكر أي. بس أشار إلى السلسلة الضعيفة ها؟ حطوا عليه إشارة يراجع الحديث يراجع في شيء أي. الضعيفة أعضله من قتيبة أي البلخي لكن رواه هنا عن من طريق ليث عن سعد. طيب أي يقع في حديث معاوية بن صالح مفاريد إفرادات ينفرد بها عن النفس هذا كلام ابن عدي في الكامل. أي في شيء آخر؟ لا إله إلا الله. نعم يحتاج إلى مراجعة في جمع طرقه إن كان الظاهر أنها من هذا الطريق معاوية بن صالح عن ابن سيف عن الحارث عن أبي رهم عن العرباض ابن ساري رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليك. قال الإمام أبو بكر الخلال ذكر صفين والجمل وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. نعم صفين المعركة المشهورة بين علي ومن معه وبين أهل الشام في جموعهم وشهدها الخوارج ومات فيها خلق كثير. وصفين في ظاهر الكوفة وقبلها الجمل وهي لسبب عظيم وذلك أنه اجتمع فيها خيرة الصحابة خرجت عائشة من مكة والزبير وطلحة بن عبيد الله يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان وخرجت معهم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين فلحقها أخوها عبد الله حتى ردها من قرن الثعالب عن مكة مرحلتين وأراد أن يرد عائشة فأبت عليه فالتقوا عند عائشة اجتمع عندها الصحابة علي والزبير وطلحة وغيرهم وتعاهدوا تلك الليلة أن ينصرفوا وألا يكون قتال واتفقوا على ذلك وفطن لهذا الخوارج وأنهم سيلتفتون إليهم فأثاروا الناس قبل صلاة الفجر، فما فجأ هؤلاء الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم إلا والمعركة تنشب، وكان من أمر الله ما كان. فأمر علي رضي الله عنه بالجمل وهو بعير عائشة وفيها هودجها أن يحاط به ويحفظ حتى سلمت رضي الله عنها من فتنة أعظم في قتلها. ولحق الخبيث الزبير بن العوام منصرفا وهو من الخوارج، فطعنه برمحه في جنوب البصرة ودفن في الموضع وهو موضع بلدة الزبير الآن. وكذا فعل ذلك مع طلحة بن عبيد الله، فعل خارجي آخر. فالذين قتلوا هم الخوارج، والذين ألبوا هم الخوارج، والذين أثاروها هم الخوارج، وسميت المعركة بمعركة الجمل. والجمل ثم صفين، وإن كان شارك فيه بعض الصحابة لكنهم لم يبلغوا في من عددتهم لم يبلغوا 25 مع الفئتين، وأكثر الصحابة ممن اعتزلوا تلك الفتنة. والذين اعتزلوا هم الأكثر، لا شك أن مسلكهم هو الأصوب، ومن دخلوا فيها دخلوا فيها متأولين مجتهدين، لهم ما نووا ولهم أجر اجتهادهم، فإن أصابوا فأجران وإن أخطأوا فأجر واحد. وأولى الطائفتين علي ومن معه. ومنهج أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام في ذلك ألا يخوضوا فيما جرى في الجمل وثم صفين، لأنها فتنة عمياء خفيت علينا كثير من حلقاتها وفروعها ومسائلها، والدخول فيها والمطالعة فيما جرى فيها مما يوغر الصدور ويورث الفتنة، وإلا فأولئك من الصحابة حطوا رحالهم في الجنة. وهذا هو المسلك الأسد في الخوض في ترك الخوض فيها. وعلى هذا درج السلف الصالحون في أنها أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا ومقالنا. ويأتي لكم موقف الإمام أحمد وأن هذا هو مسلكه وأن هذا هو المنهج الأسد في هذه الفتنة. وفي هذا يقول القحطاني نظما ذاكرا اعتقاد السلف فيها: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، كما جاء عن علي رضي الله عنه فيما مضى أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، رضي الله عنهم وأرضاهم. وأهل السنة إنما فرعوا في ذكرها لما كثر الخوض فيها خصوصا من ذوي الأهواء والأغراض ومن في قلوبهم شنآن على الصحابة أو تمييز لبعضهم على بعض لأغراض بدعية ومقاصد خبيثة تكلموا فيها هذا الكلام الذي هو منهج السلامة في الحث على أتباعهم بأن لا يخوضوا فيها ليسلوهم من بين فرث أهل الأهواء من الروافض ودم أهل الأهواء من النواصب الخوارج. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيهم إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. دعا لهم الإمام أحمد وقال ما أقول فيهم إلا الحسنى، أي القول الخير والحق والترضي رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله قلت ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة رضي الله عنهم وأظن ذكر معاوية، فقال من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء؟ الله أعلم. الله أكبر، لله دره. من أنا حتى أتكلم في الصحابة؟ من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء؟ رحم الله الإمام أحمد، والله كلمة توزن بعدالها يا أخواني. نعم، هذا الذي عرف قدره، ما هو تلقف تطفل فخاض فيما جرى بين الصحابة وجعل نفسه حكما بينهم يصوب هذا ويخطئ هذا، لكن هذا الفراغ ونقص الدين وضعف العقل، وإلا فإن الله عز وجل ذكر عن هؤلاء وأمثالهم كما في آية الأحقاف بقوله سبحانه أولئك نتقبل منهم أحسن ما عملوا، فيه تجاوزه عما ساء من عملهم. أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وإتماما للحديث، فإن أصل الإرجاء الذي كان عند السلف محمودا مدعوا إليه إرجاء أمر المتقاتلين في الجمل وصفين إلى الله، لا تخض فيهم، لا تصوب وتعدل. أما الإرجاء المذموم فجاء بعد ذلك في المئة الثانية، وهو تأخير أهل الذنوب عن الإيمان، أو تأخير العمل عن الإيمان، تأخير العمل عن الإيمان. والإرجاء الأول هو الذي ألف فيه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. من هو الحسن؟ الملقب بالحنفية، ألف فيه رسالته في الإرجاء، أي في إرجاء أمر المتقاتلين إلى الله سبحانه وتعالى وألا يخاض فيهم. وقد استقر مذهب السلف الصالح على ما قرره عمر بن عبد العزيز ومن قبله ومن بعدهم، على ماذا؟ أن تلك الأمور والفتن سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها أقوالنا وألسنتنا، وهذا لا شك أنه المنهج الأسد المحكم الذي فيه زكاة لنفس المتكلم، وإلا فأولئك سبقوا إلى ما سبقوا إليه رضي الله عنهم ورحمهم. أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن سعيد بن المسيب قال شهدت علي وعثمان رضي الله عنهما وكان بينهما نزغ من الشيطان. شهدت علي وعثمان رضي الله عنهما وكان بينهما نزغ من الشيطان، فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قاله له، فلو شئت أن أقص عليكم ما قالا لفعلت، ثم لم يبرح حتى اصطلح واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. هذا كلام سعيد بن المسيب من كبار التابعين. شهدت عليا وعثمان وكان بينهما نزغ من الشيطان، فإن الشيطان نزغ بين أبناء يعقوب وهم أنبياء، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لماذا؟ لأن هذا عنوان بشريتهم، والبشر يخطئون وقد يبلغون القصى والمدى، لكن قلوبهم وخواطرهم ونواياهم صافية. ثم قال سعيد، هذا من فقه، ما ذكر ما جرى بينهم ولم ينقله بالتفصيل، وإنما قال لو شئت أن أقص عليكم ما قال لفعلت، لكنه لم يفعل ذلك لعلمه وفقهه، لأن في قصه على الناس إشاعة لقلة السوء في هؤلاء الأكابر الأفاضل المبشرين في الجنة، وهم أفضل الأمة بعد الشيخين. ثم لم يبرح أن تصافيا وتسامحا ولم يكن بينهما شيء. وهكذا الكمل أهل السمو يحصل بينهم نزاع، لكن لا يكون في قلوبهم شيء بعد ذلك. وهذا أمر يحتاج إلى عظيم مجاهدة أيها الإخوة، ويحتاج إلى أن يقهر الإنسان نفسه ويغلب هواه ولا ينتصر لحظه. ومن هذا ما كان بين الشافعي الإمام وبين يونس بن عبد الأعلى في مصر، ترافع الكلام وتكاثره وتفرق، ولا بد أنه يقع في البشر ما يقع. فما فجأ يونس إلا والباب يطرق عليه، فخادمته جاريته تقول إن بالباب الشافعي، فخرج يونس وإذا الشافعي بالباب، فقال ألا يرضى أن نختلف ثم نبقى إخوانا يا أخي؟ ثم تعانقا وتباكيا. هذا السمو ما يكون همه حظ نفسه والانتصار لها، لا. وأبلغ من ذلك ما جرى بين عثمان وعلي رضي الله عنه. ولا يستغرب، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم عملهم لله، قيامهم لدين الله، ويحصل النقص لأنهم بشر، وقد وعدهم الله بالتجاوز والمغفرة وأن يتقبل منهم أحسن ما عملوا. لله درهم، والخوف علينا ما هو عليهم يا أخواني، والله إن الخوف علينا نحن، أما أولئك فلا خوف عليهم، خلاص بشروا بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام. الخوف علينا نحن، ننبش ما كان بينهم فتوغر صدورنا، والخوف علينا أن تغلبنا أهواؤنا وشهواتنا. ولما قرأ علي رضي الله عنه هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سلم، قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان، أرجو أن يكون أنا وعثمان ممن نالتهم هذه الآية. اللهم ارض عنهم وأرضهم، وسلم قلوبنا من حرج أو غل عليهم، واجمعنا بهم في عوالي جنانك يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمارة بن مهران قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أول القصة فلا أذكرها، فما صليت الظهر حتى دخل أحدهما آخذا بيد صاحبه كأنهما أخوان لأب وأم، يعني عثمان وعلي رضي الله عنهما. هذا هو الظن فيهم، كأنهما إخوان لأب وأم، وما يجري بينهم يجري بين البشر، فليسوا معصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال أبو عمر الرقي قال حدثني أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي قال حدثني أبو سلمة الخزاعي عن جحشفة بن العلاء قال كان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن صفين والجمل قال أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. أخرج الله يدي منه، أي لم أشارك فيه بيدي وبسلاحي، أكف عنه لساني ولا أخوض فيه. لله در على هذا القول الذي هو من مشكات النبوة ومن كمال العقل ووفور الدين. ولا غروة، فإنه من عمر بن عبد العزيز، وما أدراكم من عمر. نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى قال سمعت أبا عبد الله وقيل له روى سلمة بن كهيل عن بكير الطائي. سلمة بن كهيل، نعم، حسن عليك، حضرمي، روى سلمة بن كهيل عن بكير الطائي عن عدسة الطائي قال سمعت عمار بن ياسر رضي الله عنهما يقول ما وجدنا إلا قتال أهل الشام أو دخول النار من بكير هذا؟ قال لا أعرفه. على كل حال هذا بكير ممن ذكره أبو حاتم وعلى طريقته في ما يتعلق بمجهول الحال، لكن في قول عمار بن ياسر لم نجد بدا إلا القتال أو النار، وهذا يدل على أنهم إنما خاضوا فيها مجتهدين رضي الله عنهم. وسيأتي قول عدسة الطائي وددت أني في شراف من الأرض ولم أخذ فيما خاضوا فيه. شراف إن إما أنها موضع غير شراف اللي في حائل، هذه شراف في حائل صارت الآن حيا من أحيائها. شراف من الأرض، من الأرض إما أنه موضع فيه آبار وموارد أو أنها في مكان نائي نازي من الأرض لئلا يتعلق برقبته وبذمته دم المسلمين. نعم. قال وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال قال يحيى بن معين عدسة الطائي عدسة بن عمرو وكان ينزل البادية بشراف. أي نعم، بل على أنها موضع في البادية، وأرض نجد، نجد الحجاز كانت جلها بادية إلا مواضع اليمامة فإنها أرض زرع وفيها بيوت مدر مبنية من طين وحجر، كذلك الأحساء هجر تسمى بالبحرين قديما، هذه منازل. وعامة بلدان نجد هي البادية، أهلها ينزلون ويرتحلون، ونزولهم في الحواضر في نجد كان حديثا في القرن الثالث وما بعده حسب المجمعات السكانية والمستعمرات السكانية في نجد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم وعبد الله بن العباس الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية، قال لا أتكلم فيه، زاد الطيالسي تركه أسلم. نعم، ترك الكلام فيه أسلم لدينك، وإلا الحديث مخرج في الصحيحين، حديث مخرج في الصحيحين. ويح ابن عمار، ويح عمار ابن ياسر تقتله الفئة الباغية، والفئة الباغية التي قتلته هم الخوارج حسب ما تتبعت فيما تيسر من الروايات، الذين قتلوه هم الخوارج، فمعاوية بريء من دمه، والذي قتلوه هم الخوارج لأنهم هم أصل الفتنة ودعاتها، وأولئك الخوارج بدرة عبد الله بن سبأ، فدخل فيهم جنس الخوارج على الشريعة، الخوارج النواصب والخوارج الروافض. نعم. قال أخبرني إسماعيل بن الفضل قال سمعت أبا أمية محمد بن إبراهيم يقول سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا يقتل عمارا الفئة الباغية فقالوا ما فيه حديث صحيح. نعم. سمعت محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال وهذا الإسناد فيه مقال، وإلا الحديث في الصحيحين، ويحى عمار ويحى ابن ياسر تقتله الفئة الباغية، والحديث مخرج في الصحيحين. وهذا الطعن ذكره شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم، وقولهم محجوج بما جاء في الأحاديث الصحاح في صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهم الله. نعم. قال سمعت محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول روي في تقتل عمارا الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح. نعم. أخبرني عصمة بن عصام قال قال حنبل أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم، فأتيت أبا عبد الله يكلمه في ذاك وأسأله، فقال: وما تصنع بذاك؟ وليس فيه حلال ولا حرام، وقد كتبت مع خلف حيث كتبه، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام، وكتبها خلف، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده، فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلف على وجهها. قلت له: ولم كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال: أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حنبل: فأتيت خلفا فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. وهذا لأنهم يخشون من الكلام فيها والخوض فيها أن يجرهم إلى شيء يكون في صدورهم على الصحابة. وقد صحح الإمام أحمد من وجه آخر ما جاء فيها من أحاديث، فالقول فيه عن أحمد مختلف، فالقول الراجح منه وعنه هو تصحيح ما جاء فيها من الأحاديث، وإنما توقف في الكلام فيها لئلا يتكلم فيما جرى بينهم بشيء يضر دينه أو يؤثر عنه فيه إغار للصدور على الصحابة. نعم. قال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال في حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: وقعت الفتنة. قال أبو عبد الله: سمعته من يحيى بن سعيد مرتين، مرة قال: لم يبق من المهاجرين، ومرة قال: لم يبق من أهل بدر. اللهم ارض عنهم. لم يبق من المهاجرين، وقالت مرة: لم يبق من أهل بدر، يعني في حضورهم لصفين. وما جاء في بعض الروايات أنه حضرها من أهل بدر 12,000 فكذب، ولا 1,000 ولا 100، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يخوضوا فيما جرى في الجمل ثم في صفين من السيف. فالعائشة رضي الله عنها ندمت على أنها حضرت الجمل، وقد وفق ابن عمر لما منع نفسه ومنع أخته أم المؤمنين حفصة عن شهودها. إذن أولى أهل الصواب ممن لم يشهدوها ولم يحضروها، منهم محمد بن مسلمة وأبو بكرة وأبو هريرة والأكثر من الصحابة، ومن حضرها فأولى الطائفتين علي ومن معه، وأهل الشام من الصحابة مجتهدون مأجورون، والحمد لله على ما قضى وقدر وكان. نعم. قال: قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع. قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة ولم يبق من أهل بدر أحد، وقال يحيى مرة ولم يبق من المهاجرين أحد. أكثر من حضرها ليسوا من أهل بدر ولا من المهاجرين، وأهل بدر والمهاجرون هم مشيخة الصحابة وهم كبراءهم وفضلاءهم رضي الله عنهم. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أمية بن خالد قال: قيل لشعبة: إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: شهد صفين من أهل بدر 70 رجلا، فقال: كذب والله لقد ذكرت الحكم بذلك، وذكرنا في بيته فما وجدنا شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. نعم، لم يشهدها من أهل بدر إلا خزيمة بن ثابت ابن الفاكه الأنصاري، وهو الذي جعل النبي شهادته بشهادة من؟ رجلين. ولما جمع زيد بن ثابت المصحف وجد عنده آية، وهي قول الله جل وعلا إيش؟ في آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة، وقبلها منه زيد بن ثابت بغير شهود على غير عادته، لأن النبي جعل شهادته بشهادة رجلين، وهو خزيمة بن ثابت ابن الفاكه الأنصاري، لم يحضر بدر غيره من الأنصار. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا روح قال: كان شعبة ينكر أن يكون أبو الهيثم بن التيهان شهد صفين. ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان بن مالك بن عتيك رضي الله عنه وهو مشهور ممن شهد بدرا، أنكر شعبة أن يكون شهد هذه المعركة معركة صفين. المقصود أنها لما هاجت هذه الفتنة ومشخة بدر وسابقة المهاجرين لم يحضروها رضي الله عنهم. نعم، يأتيكم إن شاء الله كلام محمد بن سيرين أن الفتنة هاجت ولم يكن فيها من المهاجرين وأهل بدر إلا القليل، حتى إنه قال لا يبلغنا 30 أو 34. اللهم ارض عنهم. نعم.